السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا متأسف للتأخير عليكم في الفيديو ده، لكن التعليقات ما شاء الله كلها كويسة وكلها عايز تجاوب عليها، لكن أنا حريص إن الفيديو نفسه يبقى زمنه قصير، فركزوا معايا جدا وهستسمحكم إن أنا هأجل الإجابة عن الأسئلة اللي بره الموضوع أو أجعلها إن شاء الله كتابية على التعليقات إن شاء الله. ركزوا معايا بقى. مشكلتي مع الخشوع في الصلاة، أولا شاهد حلقة اسمها قوانين الخاشعين، اكتب كده على يوتيوب عمرو أحمد قوانين الخاشعين، وأتمنى كلكم تدخلوا على الرابط المرفق بالفيديو ده اللي فيه رابط القناة بتاعتي اللي فيها كل خطب ودروس اللي هي خارج الفضائيات. الكلام ده تسيرش جوه القناة أو تسيرش في يوتيوب عموما على كلمة قوانين الخاشعين هيطلع لك الدرس ده. طيب خد الدفقة دي عشان خشوع مؤقتا. ان اسهل طريقه للخشوع انك تحول الشيء اللي انت سرحان فيه ده الى ابتهال، الى مناجاه، الى تضرع. خلاص، لان التضرع يرقق القلب زي ما ابن القيم عليه رحمه الله بيقول، ولو لم يكن في التضرع الا انه يرقق القلب لكفى. يبقى لما تطلب من ربنا سبحانه وتعالى اللي في بالك هيتحول اللي في بالك ده اللي هو الشيطان بيفكرك بيه عشان تخرج من مود الصلاه، هيتحول نفسه الى حضور قلب في الصلاة. واضح؟ ده أول شيء. أما دي الدرجة الأقل اللي هي إيه، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله، يعني اللي أنت سرحان فيه دوت اطلبه من الله. أما الدرجة القصوى، درجة التفوق، درجة الامتياز، فهي إن الإنسان يتمرس الخشوع ويمارسه كتير ويقدر يدوس على زرار في قلبه يقول له بطل تفكير في كذا فيبطل ويتوقف تماما ويذهل عن كل شيء ويتمنى الآخرة. الكلام ده محتاج لا شك تمرين، ما يجيش من مره واحده، لكن اللي يجي من مره واحده زي ما قلت لك، اللي يجي من اول مره هو ان انت سرحان في ايه دلوقتي؟ سرحان في كذا، ادعي بيه، اطلبه من ربنا، كلم ربنا عنه، يا رب انا خايف من كذا، يا رب انا بتمنى كذا وهكذا. انا بحبكم في الله، كل الناس اللي بتقول بحبك في الله انا بحبكم في الله. اللي بيتهاون في السنن دي خطوه من خطوات الشيطان ان هو يتهاون في الفريضه، فانت محتاج السنه، مش بس محتاجين السنه، محتاجين السنه ومحتاجين الادب. شوف هي مراتب، اللي يتهاون في الادب يحرم السنه، اللي يتهاون في السنه يحرم الفرض. لو ربنا تقبل الفرض يوفقك للسنه، لو ربنا تقبل السنه يهديك للادب. الادب ده شيء اعلى كمان من ان الانسان بس يعمل السنه، لا، انه يتأدب بأدب السنة، انه يتأدب بأدب السنة، انه يعشق حال الرسول عليه الصلاة والسلام مش بس فعله وقوله. واضح؟ يمكن مش واضح، اوضح اكتر. السنة دي هي البوابة اللي بتقفل على الفرض، لو صليت السنة هتحافظي على الفرض والفرض هيتحسن. انت محتاجة السنة دي، وشيخنا زي ما كنا بنقول كتير واظن قلتها لكم كتير وانا اسف اذا كان الكلام بيتكرر، ان الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله كان بيقول دايما فزورة، يقول هل ممكن انسان يدخل النار بسبب ان هو فرط في النوافل ويقعد المسجد كله هرج ومرج وفي النهاية يقول ان الاجابة بنعم خطأ والاجابة بلا خطأ، وان هو ما قالش يأسم ولا لا يأسم، انما بيقول ممكن يخش النار؟ طبعا ممكن يخش النار. ليه؟ ان اول ما يحاسب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول ما يحاسب عليه المرء من اعماله يوم القيامه الصلاه، فان كانت تامه كتبت له تامه، وان كان قد انتقصها يقول الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع. طيب احنا صلاتنا مش كامله بلا شك، احنا صلاتنا ناقصه، فاحنا محتاجين ان احنا نكمل صلاتنا دي. ونكمل صلاتنا ازاي؟ الاجابه بالنوافل والتطوع الكتير، لان ده هيعين على اكمال الفريضه بتاعتنا. تاخير العشاء، خلاص دي بقى تاخير العشاء بالنسبه لك بقى مش سنه، تاخير العشاء بالنسبه لك ده خطوه من خطوات الشيطان ايضا. وهو كده الناس طيبين الشيطان ما يقولهوش بطل صلاه، امال يقول له ايه؟ يقول له لا ده اقرب للسنه. طيب ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال، الرسول عليه الصلاه والسلام شرع ان يكون اخر صلاه الليل وترا، وقال الذي يوتر قبل أن ينام حازم. فالإنسان كل واحد وقدره، فده عارف إنه هيقوم، ده جرب إنه ما يقومش. خلاص أنت جربت تأخري العشاء فضاعت، يبقى خلاص ما عدتش تقولي تاني إنها سنة، عرفت إنها شيطان. خلاص، وكل بقى الأخوات اللي بيقولوا وأنا كمان نفس مشكلتي، وأنا كمان نفس مشكلتي، الحل واضح وربنا يثبتنا وإياكم يا رب. اللي بيسهو كتير في الصلاة بيسهو علشان بيصلي قليل، لو بيصلي كتير مش هيسهو. اللي بيسهو كتير في الصلاة يصلي في جماعة، لو صلى في جماعة مش هيسهو. الخشوع ان انت تدوق الصلاة، حاول تدوق الكلمة، حاول تدوق التكبيرة. المسألة دي عايزة وقت. اللي بيسأل عن الخشوع ده بيسأل على شيء لذيذ. بتسألني عن طعم أحكي لك ولا أدوقك؟ خلاص يبقى تصلي وتقعد مع التكبيرة شوية، مش تقعد توسوس، لا دوقها. تقرأ الفاتحة وتعيش مع آياتها، تصلي ورا إمام وتدوق القرآن ورا منه. اسمع كده، اسمع كده خواتيم الحشر للشيخ المنشاوي ودوق حلاوتها. ادخل على قناتي على تليجرام وشوف كده في مقطع احنا كنا منزلينه من الشيخ بندر بليلة من صلاة الفجر وبيقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. دوق كده، دوق دوق تخشع. اللي بيقول سورة واحدة غلطان ولا مش غلطان؟ اللي بيقول سورة واحدة في الصلاة يبقى حارم نفسه من لذة. ممكن تقول سورة واحدة، ممكن تقول آية واحدة بس كمان، ولكن لما نفسك هتعتادها يبقى أنت عطلت استفادة القلب من التلذذ بالصلاة. موافق أنا إن أنت تفضل تستمر على ده بشرط إن أنت تجيب لي 100 200 ركعة، لكن لو هو اللي حيلتك صلاة الفريضة وركعتين قبل الصلاة وركعتين بعد الصلاة والكلام اللي بنقوله ده، يبقى ليه تعمل كده؟ اقرأ ما تيسر من القرآن، اقرأ ما تيسر عشان تدوق وتتغلب على المشكلة دي. تقول من قلبي لين. أنا بتمنى منكم اللي يكتب سؤالي يختصره جدا، لأن يعني أنا مش عايز الفيديو ده يطول. صلاة الليل عندي هي الصلاة الوحيدة الخاشعة لين أتفرغ فيها من الأشغال، فأجد في قلبي لين، ولكن حتى صلاة الليل أحتاج لأن أسمع درسا أو تلاوة قبلها وأصليها طويلة وبصوت، أما إن لم أتمكن من ذلك لأي سبب للأسف تضيع مني وبقية الصلوات يحضر القلب فيها لكن لا أستشعرها. طيب الكلام ده تمرس جميل وديك عرفت اهو خلاص، يعني ما تحوليش الحال اللي بيحصل فيه حضور القلب وبتتلذذي بيه بالصلاة ان انت تسمعي حاجة قبلها، ان انت ما هو ده كل المؤثرات دي مفيدة فعلا. ان الانسان يصلي ورا انسان خاشع، ان الانسان يكون قدامه الكعبة، ان الانسان يكون منه للسماء، كل المؤثرات دي بتعين القلب على استحضار الآخرة واستحضار عظمة الله. طيب في بديل للكلام ده؟ اه في بديل، اللي هو ايه مثلا؟ على سبيل المثال دعاء استفتاح جميل طويل، هات كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني عليه رحمة الله وقول أذكار الاستفتاح ونوع فيها واستحضر جمالها وأنت بتستفتح الصلاة. خلاص خادمة الدعوة، لا مش مشكلتك إن أنت بتدي له اهتمام يزيد، مشكلتك إن أنت موجهة الاهتمام ده لنفسك. لا ارميها بين يدي الله، احكيها لربنا. أي حاجة بتكبريها، أه كبريها في سجدة، كبريها في محضن مناجاة الله سبحانه وتعالى، وقولي له يا رب أنا ضعيفة والموضوع ده شاغلني أوي أعمل إيه. اللي عايز يدوق يدوق معنى الله أكبر يتوقف معاها ويقف قدام التحديات الكتير اللي بتقابله في حياته ويكبر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر يبقى أكبر من أي حد هيستهزأ بيا لو التزمت باللي يرضيه سبحانه وتعالى. الله أكبر من أي تحديات، الله أكبر من أي تخويف، الله أكبر من أي أطماع نفسي فيها وهو حرمها سبحانه وتعالى. الله أكبر تبقى حلاوتها كده في الصلاة. وأنت في وقت كل صلاة حاجة بنت أبيها، في وقت الصلاة هتلاقي شيء محتاجين نداويه بالله أكبر. سبحان الله، الله أكبر دي أكتر كلمة بينطقها الإنسان وأكتر كلمة بيسمعها الإنسان لو كان مسلم. ان شاء الله برنامج اسرار الصلاه في رمضان السنه دي اسرار الصلاه 2. جزاكم الله خيرا على تشجيعكم. ايه الطريقه ان احنا نحافظ على صلاه السنه بقى؟ خلاص عرفنا فضلها، ان انا ابقى عارف ان انا محتاج لها اكتر من اي شيء في الاخره. والله العظيم محتاجين الركعات دي بشكل لا تتصوروا. تاني حاجه ان الانسان ما يفكرش كتير، هو يسلم من الصلاه يقوم جايب الركعتين، تسلم من ركعتين تقوم تجيب الركعتين اللي بعدهم. كل اللي انت ناويه اجله في الزقوم كبر، انت عارف كبر وانت قاعد، قاعد التشهد بعد ما سلمت من الصلاه دي كبر وانت قاعد وقوم اقف. اذا كانت نفسك بتغلبك قوي كده كبر وانت قاعد وانوي الصلاه وانت قاعد، وبعدين انوي ان انت هتكمل الركعه وانت واقف وقوم اقف. اذا كان نفسك بتغلبك قوي كده كبر على طول، ما تديهاش فرصه تفكر خالص. مش عايزين نتعامل مع قضيه انا ساعات ادخل الصلاه بحب وساعات ادخل مش حاسس ببدايتها ولا نهايتها، مش عايزين نتعامل مع الموضوع ده على انه عادي كل الناس كده، لا. عايزين نقول لا، في ناس خاشعة وهي خاشعة على طول من أول وضوء وهو خاشع زي الحسن البصري عليه رحمة الله، بيقول حاسس إن أنا منافق أعمل إيه؟ تعمل ايه؟ تتوب الى الله من قصار النفاق. في محاضرة قديمة للشيخ عائض القرن اسمها 30 علامة للمنافقين، اسمع 30 علامة وتوب منهم كلهم، واستعن بالله ثم بالصلاة على ان انت تتوب من الخصال دي. مفيش امل؟ لا، في امل، في سبيل الرجوع. في سبيل الرجوع اسمه ركعتين، اسمع محاضرة اسمها غرام ركعتين. انا دعيت لكل الناس اللي طلبت الدعاء، ربنا يعفو عني وعنهم ويغفر لي ولهم. بترجعي ليه غصب عنك وتخرجي من الخشوع، وبعدين تخشعي شوية وتبطلي خشوع شوية؟ دي مرحلة التمرين. مرحلة التمرين زي الايه؟ زي اللي بينوي يعمل رجيم ويرجع ينوي يعمل رجيم ويرجع ينوي يعمل، لو مشيت شوية صغيرين هنخلص. زي اللي بينوي يبطل سجاير ويرجع ينوي يبطل سجاير ويرجع ينوي يغض بصر ويرجع ينوي يغض بصر ويرجع، لو مشيت شوية هنخلص. فهو الكعبلة دي في الأول بس، الوسوسة دي في الأول بس، المغالمة دي في الأول بس، لكن بعد كده الخشوع هيبقى يسير وجميل. ولاحظوا يا جماعة إن الخشوع غير الدموع، الخشوع غير البكاء من خشية الله. في ناس كتير خاشعين وما بيبكوش، وفي ناس كتير بيبكوا ومش خاشعين. مش بيقولوا إذا ملك الفاجر، إذا استكمل العبد الفجور ملك عينيه يبكي بهما وقتما شاء. أنا بحبكم في الله، مع محمود أحمد ومحمود سيد ومحمد كارم والناس الصالحين الطيبين دول كلهم. إيه العظمة دي؟ كل الناس بتقول عايزين نخشع. أنا بحبكم في الله، الأمة بخير، الأمة بخير طول ما احنا نفسنا نخشع. كل الناس بتقول عايزين نخشع كده، يبقى الحمد لله والشكر لله. يعني مفاجأة جميلة ليكم، وإن إن شاء الله عز وجل البرنامج رمضان السنة دي ال30 حلقة هيكون اسمهم خشوع، وإن شاء الله كل زي السنة اللي فاتت هيتبعتوا على قناة على تليجرام، وعلى قناة على وعلى خدمة الواتس 600 600 011 23 600، وطبعا هيبقوا موجودين على قناة الرحمة في قناة يوتيوب وصفحة الفيس. والإذاعة لسه ما أعلنوش هيعلنوها إمتى، إن شاء الله هيذيعوها إمتى. إن شاء الله يكون موعد مميز زي السنة اللي فاتت. إمتى تعرف إن ربنا راضي عنك؟ لما تلقاه، لما تقابله. طب في علامات في أنس؟ في أنس وفي علامات تحس بيها لما رب العالمين سبحانه وتعالى يؤانسك، يؤانسك سبحانه وتعالى. انت اللي هتحكي لنا وانت اللي هتعلمنا، لما تلاقي الطاعة ميسورة، ولما تلاقيك زاهد في سماع الناس وفي كلام الناس عنك، كل ده هيعينك على ان انت تدوق رضاه سبحانه وتعالى. لكن هتعرف امتى؟ تعرف في الآخرة لما تشوف سبحانه وتعالى. انا متشكر لكل الناس اللي منشنوا لاصدقائهم، انتوا طيبين، ربنا يتقبل منكم ويهدينا ويهدي اصحابكم. مكة. بس الاخت اللي بتقول لكل لما ابدا بحماس واعمل كل الاوراد والعبادات ارجع عن تكستان، انت عملت الواجب ده؟ انا نفسي اعتبركم كلكم بقى على الواجب، لدرجه ان انا بقول لواحد اتمنى الناس يكون عمل واجب، واحد بيقول لي انا مش فاهم انت قصدك ايه يا شيخ، مش فاهم قصدك ايه، ده هو الفيديو ده اللي عمل واجب بس، ده هو الفيديو ده اللي عمل واجب بس. الناس اللي عملت الواجب دول اللي يسالوا، لان هي الجرعه مترتبه كده، هي مترتبه كده، تاخد دواء تعمله وتبعك، مش تسال وخلاص، لا اشتغل واسال. واضح؟ طيب مين اللي اشتغل وبعدين يرجع؟ اللي اشتغل من غير ما يتذوق. الذوق من اسباب لزوم الطاعه واستمرارها. الاخلاص، ان الانسان عايز وجه الله سبحانه وتعالى، ده من اسباب استمرار الطاعه ودوامها، لان الاخلاص والذوق هيخلوا الروح تدمن الطاعه دي. فلو الجسم تراجع الروح ما تتراجعش، تفضل متشبثه بيها. انا قلت لكم بقى على سر الخشوع، السر السهل للخشوع. عايزين نجيب نتيجة مع إنسان بعيد تماما عن الصلاة، نعمل إيه؟ نغير طريقتنا في نصيحته. خلاص أنت كل ما أنت معدي رايح جاي بقالك 100 سنة، كل ما أنت رايح وراجع بتقول له تعالى يقول لك جاي وراك، كل ما أنت رايح وجاي تقول له تعالى يقول لك جاي وراك، خلاص هو مش جاي وراك، تقوم تقول له تعالى. اخترع بقى طريقة تانية، يعني اقعد معاهم شوية 5 دقايق، دردش معاهم بعيد عن الصلاة شوية، وبعدين في النهاية، في نهاية ال5 دقايق دي طلع لهم ان الصلاة فيها حل المشكلة، ابسط لهم الكلام، اتكلم مع الناس شوية في مشاكلهم، واستخرج من مشاكلهم مبررات تعينك على الصلاة. وده اللي سيدنا يوسف عمله مع صاحبي السجن. فبالنسبة للأخوات وللأزواج، اجعله من الانسان اللي ما بيصليش ده لو كان راجل ملك. الزوجة تخلي زوجها ملك، البنت تخلي ابوها ملك، الاخت تخلي اخوها ملك، تخليه سلطان، تعمل له المشروب اللي بيحب يشربه السخن ومش عارف تكوي له هدومه وتتنطط حواليه، وبعدين تقول له انا ما بعرفش اصلي من غير امام، عايزك تصلي بيا امام، يصلي بيها في البيت يوم واثنين وثلاثه واربعه، وبعدين تجري له ينزل المسجد، ما تاخدنا نتمشى المسجد شويه، تنزل المسجد بعدين تربطيه بالمسجد، تقولي له ما اخبار ما كتبت المصحف في المسجد ايه، ما تيجي ننزل الازهر نجيب شويه مصاحف ونحطها في المسجد، ما تيجي نعمل كذا في المسجد، انا ارتبطت باخوات عاملين مقرأة، ما ترتبط انت كمان باخ، وهكذا. يعني غيروا الطريقة، كلمة السر غيروا الطريقة. ليه الواحد بينتظم في رمضان وبعدين رمضان بيرجع؟ لانه في رمضان ما دقش، لانه في رمضان كان بجسمه بس من غير روحه، لو روحه دقت في رمضان ما بيرجعش تاني. كل الناس اللي التزموا في الدنيا بدأوا برمضان. ازاي يشحن قلبي؟ بالقرآن الكريم. افتح المصحف وتدبر، تدبر دو استحلى، عيش معنى القرآن. برضو ازاي؟ بان انت تفتح تشغل مثلا قرآن بصوت الشيخ ناصر الاقطامي مثلا، بالنسبة للشباب تشغل ناصر الاقطامي واسمع وعيش الآية دي ونزلها على واقعك، هتلاقي الصلاة أحلى وهتلاقي القرآن أحلى وهتدوق العبادة أحلى. أنا دعيت لكم جميعا ودعيت لآبائكم وأمهاتكم زي ما طلبت، ربنا يتقبل مني ويغفر لي يا رب، أنا محتاج اللي يدعي لي. والدك ما قطعك طبعا توصل، وأنت حيلتك إلا أبوك، أنت حيلتك إلا أبوك، لا أنت مالكش إلا أبوك، حب على رجل أبوك وعلى إيده واسترضيه، وتنازل عن كل شيء هو نفسه فيه، وتنازل عن كل شيء يخليه يغضب عليك. مشكلتي إن أنا كل ما تبقى مشاهد القنوات الغير إسلامية برجع تاني، يبقى تشيل التلفزيون خالص من البيت، خالص. خالص ده حلك، والحل ده حل جذري ومهم ومفيش حل تاني. بمر بحالة من اليأس، الإجابة في ركعتين، صلي ركعتين ويحكي ربنا الكلام ده. محمد راضي، مشاكل الوساوس دي بتقابل الناس اللي ماشية في الأول، الناس اللي ماشية في الطريق إلى الله في البداية هي اللي بتعاني من المشكلة دي. لو قطعت شوط كبير في السير إلى الله اترقيت بقى، المشاكل دي هتمشي ومش هتقابلك. كل مشاكل الموسوسين سواء في العقيدة، سواء في حب الناس، سواء في الخوف من الموت، سواء في النظافة والتطهر، سواء في النية والإخلاص، كل الوساوس دي منطقة مبكرة، كل الوساوس دي منطقة في أول السير، لما تتمشى شوية تزول. قول لي طب ده أنا بقى لي كذا سنة ملتزم. لا لا لا لا، أنت مش بقى لك كذا سنة ملتزم ولا حاجة، أنت التزمت يومين وعمال تكرر فيهم بقى لك سنين. المطلوب منك دلوقتي إن أنت فعلا تتقدم خطوة، تتقدم خطوات أكتر، تتقدم خطوات أتقن، تتقدم خطوات أعبد لله سبحانه وتعالى. بمعنى إن أنت أخبار القرآن إيه؟ عايزين قبل رمضان يا راضي، قبل رمضان يا راضي قرآنك اللي في صدرك يزيد 3 أجزاء قبل رمضان. موت نفسك، تصرف. ولعل بقول لك موت نفسك والموضوع كله ساعة، ساعة وما تصحى وساعة بالليل، اترقى، اترقى في التجويد، اترقى، اترقى في سماع العلم، اترقى، اترقى في القراءة، اترقى في خدمة الدين، اترقى. اترقى لان اللي انت بتعاني منه ده بدري قوي، لا اترقى علشان ما تلاقيهوش. تتوب من الذنب وترجع له تاني. في يا حاج احمد، في مادة في نفس الصفحة، انزل كده اتمشى في الصفحة شوية هتلاقي في يوم اللي هو مشكلتي مع الاخلاص، اللي وانا قاعد ورا مني البحر. انزل في التعليقات هتلاقي مجموعة من 20 خطبة ولا حاجة، 20 خطبة ودرس، فهرسهم واتفرج عليهم كلهم واحدة واحدة. الأستاذ مالك أو الحاجة ملك، مشكلتي إنه عايز يحفظ القرآن ومش لاقي وقت. مفيش حاجة اسمها مش لاقي وقت، أنت محتاج لحفظ القرآن ربع ساعة، ربع ساعة كل يوم. الآية اللي تقرأها 5 مرات وما تحفظهاش، خلاص عدت الربع ساعة، نكمل حفظ بكرة. كل المطلوب منك ربع ساعة. عندك ربع ساعة حاج مالك؟ يا حاج ملك عندك ربع ساعة من عمرك ولا ما عندكش ربع ساعة لربنا للقرآن؟ اللهم اجعلنا من أهل القرآن. فهي القصة في إن ربنا يأذن لك إنك تكون من أهل القرآن، فلو أذن لك هيهون عليك الوقت. لا شك إن ربع ساعة قليلة وأقل من مكالمات كتير، مش كده؟ فشد حيلك. مشكلتي مع الصلاة عدم الانضباط في الوقت، بأخرها عن موعدها لحد الليل. هنا المشكلة دي كده، ده حساس اسمه حب ربنا، حب الله سبحانه وتعالى. لا، اللي يحب ربنا لازم يفهم ان الصلاة هي لقاء، انت هتقابلي ربنا. لا لا لا، بصي يا حاجة جهنم، اجعلي الكلام ده حقيقي، بمعنى ان في مشكلة، في حاجة في الشغل، في كده، طب والله لما اقف قدام ربنا، طب والله لما اسجد بين يدي الله هدعي انه يفرجها، هدعي انه يكشف الغمة دي، في مريض، في انسان مبتلى، في انسان صعبان عليا، طب بس لما ادخل في الصلاة ان شاء الله ادعي له ونرتاح من الهم ده. الشاهد ان الانسان يجعل الصلاة دي محبوبته وقرة عينه، مش مطلوب مننا نصلي بس، ده عايزينها تبقى قرة عينينا، فاترقي على قد ما تقدر. بس كل الناس اللي بتسأل عن التركيز، احنا قلنا حول اللي في خيالك الى واقع، الى دعاء وتضرع، اطلبه من ربنا. انا جاوبتكم على الاسئلة، فهل يا ترى انتوا بتعملوا الواجب ولا لأ؟ لو سمحت اسمع تاني بقى علشان تشوف الواجب ايه، اسمع حلقة الإخلاص تاني، واسمع الحلقة اللي قبلها تاني، عشان الحلقة اللي جاية فيها واجب، واحنا داخلين على شهر كريم عايزين نعمل الواجبات دي كلها. فشدوا حيلكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.